تستحي من الناس ولا تستحي من الله الذي يراك حين تقوم ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن علم أن الناس لا يملكون له ضرا ولا نفعا ابتغى بعمله وجه الله، لأنه ينبغي أن نعلم أن إرضاء الناس غاية لا تدرك. فإذا علم المرائي الذي شتت قلبه وشتت عقله وشتت شهده لإرضاء الناس هنا وهناك، إذا علم أن إرضاء الناس غاية لا تدرك كف عن الرياء وكف عن مراعاة المخلوقين. ولو أرضى أحد كل الناس لأرضى الناس سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن من عائلته وأسرته من عاداه ومن سبه ومن قال له كذاب، من مشى خلفه ليقول كاذب من أسرته ومن أهله. فإرضاء الناس غاية لا تدرك. فاعلم أيها الإنسان وأيها المسلم وأيتها المسلمة بأن ذم الناس لا يبعدك عن الله إن كنت قريبا منه، وبأن حمد الناس لا يبعدك عن الله إن كنت قريبا من الله جل وعلا. وذم الناس وحمد الناس وكلام الناس لا يدفع عنك رزقا ولا يقرب لك أجلا، ولا يملك الناس لك ضرا ولا نفعا، لأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم. الأمر الثاني، اللجوء إلى الله جل وعلا في طلب الإخلاص في العمل، في القول والعمل والسر والعلن. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولنا في خليل الله الأسوة والقدوة. إبراهيم الخليل يتضرع إلى الله جل وعلا أن يجنبه وبنيه الشرك الأكبر، فيقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الخليل يتضرع إلى الله جل جلاله أن يجنبه الله الشرك الأكبر، فينبغي أن نتضرع إلى الله جل جلاله أن يجنبنا الله الشرك الأكبر والأصغر. ثالثا، علاج عملي. أما العلاج العملي في كلمة واحدة فأقول لا علاج للرياء أفضل من الإخفاء. إخفاء الطاعات، إخفاء العبادات، حتى يتدرب القلب على مراقبة الله وحده لا على مراقبة الناس. لا علاج للرياء أنفع من الإخفاء. أن تخفي طاعتك عن أعين الناس وأن تكون طاعتك لله جل وعلا، هذا إن كانت الطاعة مما لم يأتي الشارع بوجوب الجهر بها. وقد فصل القول في ذلك أعظم تفصيل الإمام العز بن عبد السلام في كتابه القيم قواعد الأحكام. إذا كان العمل شرعه الله جل وعلا يؤدى جهرا كخطبة الجمعة، كالأمر بالمعروف، كالنهي عن المنكر، كالصلاة، كالأذان، فهذا لا يمكن أن يؤدى سرا ولا يمكن أن يخفى، وإنما لا بد أن يؤدى جهرا مع مجاهدة النفس والقلب ليكون العمل خالصا لله جل وعلا. أما النوافل، أما الصدقات، أما سائر الطاعات التي لم يحدد الشرع جهرا بها، فينبغي أن تضرب نفسك بينك وبين الله جل وعلا عليها، ليتقوى القلب على الإخلاص، ولينشط القلب على مراقبة الله لا على مراقبة الناس. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم طهر قلوبنا وجوارحنا وأعمالنا من الرياء. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وارزقنا الصدق في أحوالنا يا رب العالمين. اللهم لا ترع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.